أما المشركون فلما علموا بفساد مكرهم. هذه القطعة دليل على جواز استئجار الكافر إذا علمت أمانته، وهذا الاستئجار على عمل عظيم خطير، لأنه على الدلالة على طريق المدينة، ومع ذلك استأجره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وأمنه في ذلك. أخذ العلماء من هذا أنه يجوز الأخذ بقول الطبيب غير المسلم إذا علم حذقه وأمانته، وهذا القول هو الراجح أنه يعامل الكافر ما دامت أمانته معلومة وحذقه معلومة، ولا يضر أن يكون كافر. وكثير من الكفار يحافظ على حسن المعاملة لا تقربا إلى الله عز وجل ولا لأجل نفع العباد، ولكن لينتفع هو نفسه، لأن ذلك من أكبر الدعاية لنفسه. وفيه أيضا من فوائد هذه القطعة أن الله تعالى يسر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه هذا الغار المناسب تماما، وبقي فيه 3 ليال كما سيأتي في الكلام. يحرسون علي أيضا في هذه القطعة منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث فادى بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونام في الفراش، مع أن الأمر خطير جدا. لو أن هؤلاء اقتحموا البيت بعد أن ملوا وتعبوا من الانتظار لكان خطرا عليه أن يقتل. نعم. أما المشركون فلما علموا بفساد مكرهم وأنهم إنما باتوا يحرسون علي بن أبي طالب لا محمد بن عبد الله هاجت عواطفهم، فأرسلوا الطلب من كل جهة، وجعلوا الجوائز لمن يأتي بمحمد أو يدل عليه، وقد وصلوا في طلبهم إلى ذلك الغار الذي فيه طلبتهم، بحيث لو نظر أحدهم تحت قدميه لنظرهما حتى أبكى ذلك أبا بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. فأعمى الله أبصار المشركين حتى لم يحن لأحد منهم التفاتة إلى ذلك الغار، بل صار أعدى الأعداء أمية بن خلف يبعد لهم اختفاء المطلوبين في مثل هذا الغار، فأقام فيه 3 ليال حتى ينقطع الطلب، وكان يبيت عندهم عبد الله بن أبي بكر. في هذا القطعة كان أبو بكر رضي الله عنه يقول للرسول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرني، مما يدل على أن قريشا كانوا واقفين على باب الغار، ولكن الله تعالى أعمى أبصاره، إما بكونهم ينظرون إلى بعيد أو لكونهم إذا نظروا إليها لا يبصرون، كما في الآية السابقة. وما ذكر من أن العنكبوت عششت عليهم أو أن الحمامة وقعت على الغار أو على غصن شجرة على الغار، فهذا كله كذب، لأن الاختفاء بمثل ذلك لا يعد من الآيات، كل إنسان تعش على عنكبوت يحصل منه الاختفاء، لكن هذا مما ينقل في التاريخ وليس بصواب. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. وهذا يشبه من بعض الوجوه قول موسى عليه الصلاة والسلام حين وصل بقومه إلى البحر وكان فرعون وقومه خلفه، قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: إنا لمدركون، البحر أمامنا وليس معنا سفن ولا نستطيع عبوره والعدو خلفنا. فقال عليه الصلاة والسلام قول الموقن، قال: كلا، يعني لسنا بمدركين، إن معي ربي سيهدي، واثقا بالله عز وجل. فأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر، هذا البحر الخضم العميق يضرب بعصا ثم ينقسم ويتفرق 12 فريقا، كل فرق كالطود العظيم، يعني كالجبل العظيم، ممتد من الساحل الإفريقي إلى الساحل الأسلم، ثم مع ذلك لم يلبث أن صارت هذه الطرق يابسة في الحال، مع أن لها سنين الله أعلم بها مغرقة بالماء. هذا من آيات الله. قال أهل العلم: ما من آية صارت لنبي إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لأتباعه مثلها، وأتوا على هذا بالشواهد. قالوا: مسألة البحر خلقه لموسى حصل لأتباع الرسول ما هو أشد، وذلك حين مشوا على ظهر الماء بخيلهم وأبلهم ورجلهم، وهذا أعظم. وقعت هذه القصة للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، ووقعت أيضا لسعد بن أبي وقاص. تفجر الماء من الحجر إذا ضربه موسى بعصا، حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تفجر الماء من الإناء، وضع يده في الماء في ركوة فجعل الماء يفور كالعيون، مع أن بينه وبين الأرض فاصل، والحجر يضربه بعصاه متصل بالأرض ومن جنس الأرض. وذكروا إحياء الموتى أن هذا حصل للتابعين، أن الله يحيي لهم الموتى، حتى أنهم ذكروا أن بعضهم في الجهاد إذا مات فرسه أحياه الله له حتى يصل إلى بلده. نعم. وكان يبيت عندهم عبد الله بن أبي بكر وهو شاب ثقف ولقن، فيدرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت بها، فلا يسمع أمرا يتكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان عامر بن فهيرة يروح عليهما بقرب. هذا من جنس المباحث، لكنه باحث لخير، يسمع ما يقول قريش بشأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبيه، لأنه شاب ثقف اللقب يحفظ ويؤدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، فإن هذا بحث مختصر عن الإسراء والمعراج، ويشتمل على أمور: الأول، الأحاديث الواردة في هذا البحث وبحثها سندا ومتنا. الثاني، الإشكالات الواقعة في أحاديث الإسراء والمعراج ونقل كلام أهل العلم فيها. ثالث، الفوائد والحكم المأخوذة من قصة الإسراء والمعراج. والله نسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق شيخنا الوالد محمد بن صالح العثيمين لما يحب ويرضى، الذي أتاح لنا هذا البحث في هذا الموضوع. والآن إلى الشروع في المقصود. أولا، الأحاديث التي وقع فيها إشكالات في الإسراء والمعراج. ثانيا، ذكر الخلاف في سبب تسمية البراق براقا. ثالثا، في صفة البراق. رابعا، هل البراق ذكر أم أنثى. خامس، لماذا نفر البراق لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ركوبه. السادس، هل ركب جبريل البراق مع النبي صلى الله عليه وسلم. السابع، هل ربط البراق. الثامن، هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وهل صلى بالأنبياء قبل المعراج أم بعده، وكيف صلى الأنبياء وهم أموات، وما كيفية الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل رؤيته للأنبياء وجمعهم حقيقة وبأجسامهم. الآنية التي قدمت للرسول صلى الله عليه وسلم كانت قبل المعراج أم بعده، وما عددها، وهل الخمر التي عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس خمر الدنيا. فائدة، كيف يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين محرم ومباح، وهل كان المعراج على البراق، وما مقدار المسافة بين السماء والأرض، ولماذا يستفتح جبريل عند كل سماء، ولماذا لم تكن السماوات مفتوحة. قول الملك وقد بعث إليه، لماذا الاستفهام، وقوله ومن معك، كيف عرفوا أن معه أحد. إشكال في قوله عند آدم تعرض عليه أرواح ذريته، مخالفته في النهرين. كيف رأى الرسول صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر في السماء الدنيا والمعروف أنه في الجنة؟ قول إدريس ورفعناه مكانا عليا، مع أن موسى وإبراهيم أعلى منه. اختلاف أماكن الأنبياء في السماء، كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ويصلي بهم ثم يسأل جبريل عنهم عند العروج؟ ذكر الخلاف في محل سدرة المنتهى، الخلاف في مكان إبراهيم وموسى عليهم السلام. كيف الجمع بين قوله ما يبدل القول لدي وجعل الصلوات من 50 إلى 5؟ نسبة التدلي والخلاف في ذلك. متى توقف الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤال ربه التخفيف؟ استشكال إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عند البيت لتعليمه كيفية الصلاة وأوقاتها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس قبل الهجرة. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه؟ وهل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة؟ وهل كان الإسراء مرة واحدة أو تعدد؟ ولماذا كان المعراج من بيت المقدس ولم يكن من الكعبة؟ ومتى كان الإسراء؟ وهل كان الإسراء بالجسد والروح أو بالروح فقط؟ وهل كان الإسراء يقظة أو مناما؟ بكاء موسى ليلة الإسراء والمعراج. إشكال حول قول موسى عليه الصلاة والسلام غلام، عدم ذكر المعراج صراحة في القرآن كالإسراء الأخير. الفوائد والحكم. هذا طيب، لكن الواجب أن تسقط الأحاديث قبل. نعم. من الأحاديث التي وقعت فيها إشكالات ما أخرجه البخاري في صحيحه من رواية شريك عن أنس، قال النووي رحمه الله: وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، وقد نبه مسلم على ذلك بقوله: فقدم وأخر وزاد ونقص. وقال الحافظ عبد الحق رحمه الله: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس، وقد زاد فيه زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة، يعني عن أنس، فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. وقال الخطابي: ليس في هذا الكتاب، يعني صحيح البخاري، حديث أشنع ظاهرا ولا أشنع مذاقا من هذا الفصل، فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر، وتمييز مكان كل واحد منهما، هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل. ثم قال الخطابي مشيرا بأن القصة بطولها إنما هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه، لم يعزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقلها عنه ولا أضافها إلى قوله. فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي إما من أنس وإما من شريك، فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرواة. انتهى نقلا من فتح الباري. وش أي كلمة ما تبينها الآن؟ هذه لابد تذكر. وقال في حديث شريف: ثم دنا الجبار فتدلى. هذا الله فكان قاب قوسين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وما نفاه من أن أنسا لم يسند هذه القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تأثير له، فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي، فإما أن يكون تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي تلقاها عنه، ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع. ولو كان لما ذكره تأثير لم يحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلا، وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة، فالتعليل بذلك مردود. وذكر الحافظ أن ممن ضعف رواية شريك ابن حزم نقلا عن أبي الفضل بن طاهر فيما حكاه عنه انتهى. وممن ضعفها أيضا ابن كثير رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء انتهى. وقال البيهقي رحمه الله في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قال ابن حجر: وقال أبو الفضل بن طاهر: تعليل الحديث بتفرج شريك ودعوى ابن حزم أن الآفة منه شيء، هكذا في نسختي طبعة دار الريان للتراث، ولعلها شريك لم يسبق إليه، فإن شريكا قبله قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه وأدخلوا حديثه في تصانيفهم واحتجوا به، وروى عبد الله بن أحمد الدورقي وعثمان الدارمي وعباس الدوري عن يحيى بن معين لا بأس به، وقال ابن عدي مشهور من أهل المدينة، حدث عنه مالك وغيره من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة فلا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف. قال ابن القاهر وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال. قال وعلى تقدير تسليم تفرده قبل أن يوحى إليه لا يقتضي طرح حديثه، فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث، ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور، ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة المسلمين، ولعله أراد أن يقول بعد أن أوحي إليه فقال قبل أن يوحى إليه انتهى. وقال ابن حجر وقال عنه النسائي وأبو محمد بن الجارود ليس بالقوي، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه. نعم قال محمد بن سعد وأبو داود ثقة فهو مختلف فيه، فإذا انفرد عد ما ينفرد به شاذا أو منكرا، على رأي من يقول المنكر والشاذ شيء واحد، والأولى التزام المواضع التي خالف فيها غيره والجواب عنها إما بدفع تفرده وإما بتأويلها على وفاق الجماعة. ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين 10 أشياء بل تزيد عن ذلك، ثم ذكرها وهي مختصرة: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأول أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الثاني كون المعراج قبل البعثة. الثالث كونه مناما. الرابع مخالفته في محل سدرة المنتهى. الخامس مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات. السادس شق الصدر عند الإسراء. السابع ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا. الثامن نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل. التاسع تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة. العاشر قوله فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه. الحادي عشر رجوعه بعد الخمس. الثاني عشر زيادة ذكر الثور في الطست وقد ذكر لها متابعة أو تأويل الفتح. وقال الحافظ بن رجب وفيه ألفاظ استنكرت على شريك وتفرد بها انتهى. وبعد هذا البحث المختصر على رواية شريك، فإن من أهل العلم من يرى تضعيف رواية شريك وتقديم رواية الأئمة الحفاظ على روايته لضعف تفرده، وأن المتابعات التي ذكرها ابن حجر وغيره لا تقاوم رواية الحفاظ الأثبات، ولا سيما وأن القصة حدثت في ليلة واحدة. ومن أهل العلم من قال إنما خالف فيه شريك غيره من الحفاظ ينظر إلى الأرجح فيؤخذ به، وبقية زياداته يؤخذ بها بدون ترجيح، وذلك أن العلماء لم يردوا رواية شريك مطلقا، بل استنكروا بعض ألفاظها، وهذه الألفاظ المنكرة التي جاء بها لم يقع بها وحده، بل وقعت من غيره، كما عند مسلم من رواية ابن شهاب عن أنس بن مالك عن أبي ذر في أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها كانت تقول ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة، فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا. الحديث ذكره ابن جرير في تفسيره من طريق محمد بن إسحاق وكذلك ابن كثير، وقال الكلبي متروك بمرة ساقط. وخرج الطبراني بإسناده عن أم هانئ قالت بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي في بيتي ففقدته من الليل الحديث بطوله ولم يتكلم عليه. وعز ابن كثير حديث أم هانئ الأول إلى أبي يعلى وأنه بأبسط من هذا، ولم أجده في مسند أبي يعلى، وكذلك قال المحقق لتفسير ابن كثير، وقال قد رواه أبو يعلى في معجم شيوخه برقم 10 وذكر الإسناد، وفيه أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس فجلس وأنا على فراشي فقال شعرت أني بت الليلة في المسجد الحرام. وأخرج النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديثا ذكر في أوله الصلاة بطيبة وبطور سيناء وببيت لحم. قال ابن كثير رحمه الله فيها غرابة ونكارة جدا. وقال الألباني منكر. وقال ابن القيم وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولم يصح ذلك عنه ألبته. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب قال لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم بدابة يقال لها البراق فذهب يركبها وذكر الحديث. قال في المجمع رواه البزار وفيه زياد بن المنذر وهو مجمع على ضعفه. حديث ابن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أوحى الله إليه بالأذان فنزل به فعلمه جبريل. قال في المجمع رواه الطبراني في الأوسط وفيه طلحة بن زيد ونسب إلى الوضع. وروى أحاديث الإسراء جمع من الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو الحمراء خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال في المجمع رواه الطبراني وفيه عمرو بن ثابت وهو متروك. وأبو أمامة رواه الطبراني في الكبير. قال في المجمع رجاله رجال الصحيح. وأيضا رواه صهيب بن سنان. قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة. وكذلك رواه عقبة بن عامر وبريدة بن الحصيب عند الترمذي وغيره. وصححها الألباني في صحيح الترمذي وجابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم وشداد بن أوس عند البيهقي. وذكر ابن كثير أن فيها ما هو صحيح وفيها ما هو منكر. وعمر بن الخطاب في المسند قال الأرناؤوط إسناده ضعيف. وروى النسائي عن أنس حديثا ذكر فيه الصلاة في طيبة وطور سيناء وبيت لحم. وذكر ابن كثير أن فيها غرابة ونكارة جدا. وقال الألباني منكر ضعيف. قال ابن كثير وإذا حصل الوقوف على جميع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة واحدة. وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب. انتهى تفسير ابن كثير. قال ابن كثير قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مورد السراج المنير وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفات. ثم قال وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء. ثم ذكر جملة ممن روى هذه الأحاديث ثم قال منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون واعترض فيه الزنادقة الملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. انتهى. جزاكم الله خيرا. لكن إن شاء الله سأجعل عناصر لهذا البحث. أولا مثلا أين كان المعراج الإسراء والمعراج في مكة وفي المدينة هذه ومتى كان في أي ليلة من الأسبوع وفي أي شهر من السنة وفي أي سنة من البعثة وبعدين إجاب. ثم يقال مثلا هل هو بجسده أو روحه أو مناما وهل تعدد أو هو واحد ويجاب عن كل فقرة بما في الأحاديث عشان إذا قرأ القارئ أول يتفتح له ثم تأتي الأدلة. هذا إذا رأيتم هذا وإذا رأيتم منه يبقى البحث على ما هو عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين كان عامر بن فهيرة يروح عليهما بقطعة من غنم يرعاها حين تذهب ساعة من العشاء ويغدو بها عليهما. فإذا خرج من عندهما عبد الله تبع أثره عامر بالغنم كي لا يظهر لقدميه أثر. ولما انقطع الطلب خرج بعد أن جاءهما الدليل بالراحلتين صبح ثلاث وسار متبعين طريق الساحل. وفي الطريق لحقهم طالبا سراقة بن مالك المدرجي، وكان قد رأى رسل مشركي قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فبينما هو في مجلس من مجالس قومه بني مدرج إذ أقبل رجل منهم حتى قام عليهم وهم جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. فعرف سراقة أنهم هم، ولكنه أراد أن يثني عزم مخبره عن طلبهم، فقال: إنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم. ثم لبث في المجلس ساعة وقام وركب فرسه، ثم سار حتى دنا من الرسول ومن معه، فعثرت به فرسه فخر عنها، ثم ركبها ثانيا وسار حتى صار يسمع قراءة المصطفى وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. فساخت قائمة فرس سراقة في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخر عنها ثم زجرها حتى نهضت، فلم تكد تخرج يديها حتى سطع لأثرهما غبار ساطع في السماء مثل الدخان. فعلم سراقة أن عمله ضائع سدى، وداخله رعب عظيم، فناداهما بالأمان، فوقف عليه الصلاة والسلام ومن معه حتى جاءهم. حماية الله عز وجل لعبده لا يمكن أن يتجاوزها أحد، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فهذا الرجل الفارس القوي لحقهما حتى كان يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ساخت قدم فرسه في الأرض إلى الركبة، مع أن الأرض صلبة وليس فيه مطر وليست رخوة، لكن ساخت بأمر من يقول لشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. وعرف سراقة أنه لا طاقة له بذلك. وفي هذه القصة دليل على أن المسافر ينبغي له أن يستغل السفر بقراءة القرآن أو سماع الأشرطة المفيدة أو التسبيح والتكبير والتهليل، المهم أن يستغل الوقت، لأن الاشتغال بهذا أيضا مما يخفف وطأة السفر على الإنسان، لا سيما في الزمن الأول لما كان المسير على الرواح الإبل. وحتى يومنا الآن الإنسان إذا مشى في السيارة يمل، فإما أن ينام وإما أن يقرأ وإما أن يذكر الله وإما أن يكون مستمعا إلى ما ينفعه. فهذه من آيات الله عز وجل أن حمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الذي لحقهما. وما أعظم آيات الله في أولياء الله. فهذا موسى وقومه وقفوا على البحر الأحمر ووراءهم فرعون وقومه، ولما قالوا له إنا لمدركون قال: كلا، إنما يا ربي سيهدي. فأمره الله أن يضرب البحر بعصاه، عصا من شجرة، ضربه وانفلق 12 طريقا. اسمعوا يا أخوان، 12 طريقا يابسا يابس، والماء بين هذه الطرق كالجبال، كان كل فرق كالطود العظيم سبحان الله. حتى قال بعضهم إنه لما خاف بنو إسرائيل أن يهلك بعضهم جعل الله تعالى في هذه الأطوار جعل فيها فرجا بحيث ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا إن صح فليس على الله بعزيز. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار لو أن أعداءه نظروا إلى أقدامهم لأبصروه، ولكنه كان يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وهذه القصة أيضا قصة سراقة عجيبة سبحان الله العظيم. اللهم احمنا واحمي دينك بنا يا رب العالمين. نعم. ويقول سراقة: وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت أن سيظهر أمر رسول الله، فقلت: إن قومك قد جعلوا فيك الدية،

مجمل ما دعا إليه الرسول عليه السلام بمكة من أصول الدين، وذلك أمران: الأول الاعتقاد بوحدانية الله وأن لا يشرك معه في العبادة غيره، سواء كان ذلك الغير صنما كما يفعل مشركو مكة، أو أبا أو زوجة أو بنتا كما عليه بعض الطوائف الأخرى كالنصارى. ولولا الاعتقاد بوحدانية الله ما كلف أحد نفسه تكاليف الحياة من آداب الأخلاق، بل كان يسير فيما تأمره به نفسه من شهواتها وملذاتها ما دام ذلك خافيا عن الناس. الثاني الاعتقاد بالبعث والنشور، وأن هناك يوما ثانيا للإنسان يجازى فيه على ما صنعه في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعلى هذين الأمرين جاء غالب الآية المكية، فقلما نرى سورة من سور مكة إلا مشحونة بالاستدلال عليهما وتوبيخ من تركهما، وكل ذلك بأساليب تأخذ بالعقل وبراهين لا تحتاج لفلسفة الذين يشغلون أنفسهم بما لا طائل تحته مما يضيع الوقت سدى. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من القرآن معظمه، وهو ما عدا 23 سورة منه، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم والنصر. هذه كلها مدنية، وباقي القرآن مكي. ولما نزل عليه السلام عن القرآن إما مكي وإما مدني، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعدها فهو مدني، وليس هناك سورة فيها مكي ومدني. وما يذكر في بعض المصاحف هي مكية إلا سورة كذا وكذا، أو مدنية إلا سورة كذا وكذا، فغير صحيح، بل يقال السور المكية كلها مكية بدون استثناء، والسور المدنية كلها مدنية بدون استثناء، إلا إذا قام دليل صحيح صريح فحينئذ يجب الأخذ به، لكنه لم يقم على أن بعض الآيات مدنية في سور مكية أو بالعكس. ولما نزل عليه السلام بقباء نزل على شيخ بني عمرو وكلثوم بن الهدم، وكان يجلس للناس ويتحدث لهم في بيت سعد بن خيثمة لأنه كان عزبا. ونزل أبو بكر بالسنح محلة بالمدينة على خارجة ابن زيد من بني الحارث من الخزرج مسجد قباء، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء ليالي، أسس فيها مسجد قباء الذي وصفه الله بأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وصلى فيه عليه الصلاة والسلام بمن معه من الأنصار والمهاجرين وهم آمنون مطمئنون. وكانت المساجد على عهد رسول الله في غاية من البساطة، ليس فيها شيء مما اعتاده بناة المساجد في القرون الأخيرة، لأن الرسول وأصحابه لم يكن جل همهم إلا منصرفا لتزيين القلوب وتنظيفها من حظ الشيطان، فكان سور المسجد لا يتجاوز القامة، وفوقه مظلة يتقى بها حر الشمس. قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. بعض العلماء يقول المراد بذلك المسجد النبوي، وبعضهم يقول مسجد قباء. والصحيح أن الآية الشاملة لهما جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل قباء نحو 15 ليلة وأسس المسجد، ولما وصل المدينة أول مشروع فعله أن أسس المسجد النبوي، فكان مؤسسا من أول يوم. ومعلوم أنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فالمسجد النبوي من باب أولى، وهو داخل في لفظ الآية، هذا هو الصواب. فيكون الأولوية هنا الأولية هنا نسبية. نعم. الوصول إلى المدينة، ثم تحول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، الأنصار محيطون به متقلدي سيوفهم، وهنا حدث ولا حرج عن سرور أهل المدينة، فكان يوم تحوله إليهم يوما سعيدا، لم يروا فرحين بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج النساء والصبيان. قال أنس: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء، منها كل شيء. والمراد الإضاءة المعنوية والظلمة المعنوية، وهذا صحيح. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شوق أهل المدينة له لا يعادله شيء، فإذا جاء إليه راكبا ناقته أحدقوا الرجال والصبيان فرحين به، السيوف معهم، كأنهم يقولون بلسان الحال: نحن مستعدون للجهاد معك وللقتال دونك، اللهم ارض عنهم، اللهم اجعلنا معهم في جنات النعيم. نعم. وخرج النساء والصبيان والولائد يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وكان الناس يسيرون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ماش وراكب، يتنازعون زمام ناقته، كل يريد أن يكون نزيله. اللهم صل وسلم عليه. ابن القيم رحمه الله نظر في هذه الأبيات وقال إن هذه الأبيات ليست في مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة، ولكنها في غزوة تبوك لما رجع من تبوك، وقال إن ثنيات الوداع لا تصادف من جاء من مكة إلى المدينة، وإنما تصادف من جاء من الشمال. وأيا كان، يعني لو ثبت ثبوتا حسب الشروط الحديث الصحيح أنهم قالوا في مقدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، لم يمنع أن يكون قالوه مرتين، مرة هذا ومرة هذا.